عند لا فقط مع عجيب سبحان الله العظيم فقط. هل هذا نحي لغوية بين عن بين عند ومن عندنا من خصوصية خصوصية فيها حب فيها أكفاء ود مثلا سبحان الله العظيم لهذه الدرجة الله سبحانه وتعالى حتى يخص المؤمنين به سبحانه وتعالى بخصوصية في اللفظ نعم خصوصية خصوصية في اللفظ نفسه لا إله إلا الله في قوله فعميت عليكم ما معنى عميت أبهمت وأخفيت ولماذا لم يقل أبهمت وأخفيت لبست لماذا لم يقل لبست قال عميت لماذا لاحظ هم يعني لو, لو, لو, لو نظرنا ماذا قالوا له قبل قليل نعم. ما نراك إلا بشرا مثل وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا وما نرى لكم علينا من فضل إذن هم ذكروا الرؤية مو كذا نرى صح أحسنت ما نراك إلا بشرا وما نراك اتبعك وما نرى عليكم من فضل نقيض الرؤية العمى ولا لا صحيح فقال فعميت فعميت عليكم لما كانت رؤيته وما نرى لكم علينا من فضل أسنان قلت عليكم وما نرى لكم علينا نعم فجاء بنقيض الرؤيا وهي عميت عليكم يعني لا هما أي دقة هذه أي دقة عجيبة يعني جدا عجيبة يعني يعني هم قالوا نرى نرى نرى فقال عمية انتم مش شايفين حاجة اصلا وكأن لساننا الحالي يقول انتم مش شايفين حاجة لا ترون اي شيء اصلا مو هكذا رؤياكم خطأ انتم لا ترون ولو رأيتم لرأيتم الرحمة هذه بالفعل البينة والغريب لاحظ هو قال عميت عليكم المجهول قرئ ايضا عميت لكن لماذا عميت. قال عميت نعم. عميت بالتضعيف لماذا طبعا هي قراءتين فيها عميت وعميت عميت أي عميت عليكم لكن عميت ربما لا يكون لهم دخل فيها في أنها عميت عليهم هو عميت عليكم نعم طبعا هو قلنا سبب هذا عميت أيضا معنى التبست عليهم لكن عميت فيها تشديد لماذا فيها التشديد يعني لماذا؟ وكم مرة قال ما نرى ما نرى ما نرى ثلاثة تقريبا هو أيضا شدد كثير. عليهم فشدد كما ثلاث مرات لأنهم شددوا ما يروا ما رى ما خلصوا أيضا شدد فشدد عليهم العمى ضعف كما ضعفوا ضعف ضعف عجيب يعني هذه التوأمة العجيبة يا دكتور وهذه الحبكة اللفظية والمراعاة بين كلمة هنا وكلمة سبقت عجيب عجيب هذا النظم بالفعل عجيب جدا عجيب جدا عجيب جدا لا إله إلا الله أيضا هو قرأ أيضا عميت يعني يعني التبست البينة والمعنى واحد لا علي لا لا لا يختلف هو طبعا قراءتان متواترتان أيضا للعلم نعم عمية وعمية نفس الترجمة دي كيف تكون القراءة متواترة والصيغة مختلفة تماما لا لا هو مو هذا اللي أكثر يعني حتى يضيف معنى آخر لأن يريد يضيف أكثر من معنى مطلوب فلا يتم إلا بقراءة أخرى مثل مالك يوم الدين ومالك يوم الدين مش اختلاف الألسن التي تتكلم لا لا لا بعضها في اختلاف الألسن تقول عدت حين وحتى لا ما هي اختلاف الألسن هذا شيء آخر لكن يأتي بكلمة أخرى حتى يكسب معنى آخر يعني الرسول قرأ بالاثنين مثلا بالقراءات المتقارات المتواترة الرسول قرأ بها نعم عن وأقرها عن جبريل, عن جبريل قرأها جبريل وقال انتهت العدة في الحديث المتواتر على السبعة كان يقرأها كما نزلت مرة مثلا في مالك يوم الدين وقرأها ملك حتى يجمع مالك الملك طب هنا عميت وعميت وعلاء وعميت وعميت, وعميت, وعميت الفرق يعني الفرق عميت التبست طيب عميت لبست أبهمت يعني أمرين هي التبست من تلقاء نفسها أو أمر ملتبس يعني وتواصوا بالحق صاحب رجل عنده عقارات هل هذا هو مستطيع هل يبيع العقارات شرط قبول العمل وشرط صحته إخلاص النية ما من أيام العمل الصالح فيها حب لله من هذه الأيام وتواصوا بالحق برنامج يستضيف علماء وضيوف أجلاء